من السلوكيات الخاطئة في تربية الأبناء وتوجيههم لا سيما في الدراسة وفي هذه الأيام خصوصا أيام دراسة، توجيه الابن لكثرة المذاكرة، وربما أحيانا يكون الأمر أكبر مما يحتاجه على الحقيقة في عمره العقلي أو عمره الدراسي. والطفل يحتاج إلى أمور كثيرة، كما أنه يحتاج إلى طعام وشراب وكسوة ومسكن، يحتاج أيضا إلى الحب والدفء الأسري، ويحتاج إلى تقدير الذات وإلى تحقيق الذات، يحتاج أن يلعب، يحتاج إلى أمور كثيرة. ربما تقول في نفسك الآن يلعب، الأطفال يلعبون كثير، نعم أحيانا يلعب رغما عنك، نريده أن يلعب بإرادتك وبرضاك. علمه تنظيم الوقت، علمه كيف يختار لنفسه أوقات اللعب وأوقات المذاكرة، وأن يحترم كلمته بأن يكون جادا في وقت المذاكرة، يلعب في وقت اللعب. الإثقال على الطفل لا يصنع طالب علم نابغا، وإنما يصنع كهلا مثقلا يريد أن يفرغ حمولته، كما نرى كثيرا أنه ما إن ينتهي من امتحانات آخر العام فإنه كأنه سكب كل ما في رأسه في الورقة وانتهى، ثم هذا العلم كأنه نسيه، لم يعد يستفيد منه أبدا. نريد طفلا ينتفع بما يتعلم، ينتفع بمدرسته وبدرسه وبمذاكرته. فوفق بين المذاكرة التي يراك الطفل الآن أنت الذي تحتاجها ولا يحتاجها، وبين احتياجاته الذي أو التي يراها هو من احتياجاته الأساسية كاللهو واللعب والحب والفرح والسعادة والبسمة وهكذا. لا يحدث أمرا بشعا إن جئته في وقت مذاكرته فداعبته بكلمة أو بكلمتين، لا تعلم مدى الأثر الذي تحدثه هذه الكلمة في نفسية الطفل، يخفف عنه ويشجعه، وأيضا يكون الأمر بقدر حتى لا يهدر وقت المذاكرة. وأيضا عليك أن تستغل وقت راحته في يوم جمعة أو غير ذلك من دروسه ومن مذاكرته بأن يكون هذا اليوم فعلا لراحة نفسه وما يحبه هو ويرضاه، لأن غالبا طوال الأسبوع يفعل ما لا يحبه ولا يرضى، وحتى تصل به إلى أن يحب الدراسة والمذاكرة والكتاب والقراءة فهذا يأخذ عمرا حتى يعتاد ذلك ويعرف هو من نفسه أن هذا من أساسياته وأولوياته. في خلال هذه الفترة هو يفعل ذلك إرضاء لك كولي أمره، كوالد أو والدة، فكن إرضاء لأمره في وقت راحته.